سبايدر مان بصحابك كتير بفرح ونشاط كتير كبير، عفطور الصحي بيصير يسأل مين يقلد مين. أنا سبايدر مان. سبايدر بيرجع من مدرسته بدون غلبة، بيفتح كراسته بيحل الواجب على مكتبته، بيسأل مين راح يحله. سبايدر بيرجع من مدرسته بدون غلبة، بيفتح كراسته بيحل الواجب على مكتبته، بيسأل مين راح يحله. أنا رح حله، أنا سبايدر مان. سبايدر عضلاته خلوه يركض ويساعد أبوه، مين الشاطر ما بيتكاسل وحيرد أول ما ينادوه. سبايدر عضلاته خلوه يركض ويساعد أبوه، مين الشاطر ما بيتكاسل وحيرد أول ما ينادوه. أنا رح ساعده، أنا سبايدر مان.